أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. لا أفرع. تكلمنا بالأمس على أن صيد المدينة لا ضمان فيه، هو محرم لا يجوز، هذا المذهب. وفي رواية أن فيه ضمان، وضمانه لا كضمان الصيد بمكة، لأن الصيد بمكة إذا كان صيدا حمامة فما فوق ففيه دم، فما دون الحمامة ففيه القيمة، والدم والقيمة يشترى بها طعام يطعم بها مساكين أهل مكة. أما المدينة فالمذهب أنه لا جزاء فيه، فمن قال فيه بالجزاء فيقولون جزاؤه هو سلب الطائف. يروي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يأخذ سلما، والسلب هو آلة الصيد التي معه ولباسه الذي يكون يعني يطرق له ما يستر عورته ويأخذ الباقي. ثم إن كان راكبا على فرس هل يعتبر سلب أو لا يعتبر سلب؟ ففيه عبارة خطأ أمس وقفنا عليها، فلأجل ذلك أعدنا الشرح لأجل التفصيل. وقال جماعة والسراويل، وزاد جماعة وزينة. اقرأ هذه يعني ما يؤخذ من السلب القاتل. نعم. وليست الدابة منه، لو كان يركب دابة هل تعتبر من الصيد أو يعتبر من سلب القاتل أو لا يعتبر؟ هنا هذا هو الإشكال. اقرأ العبارة، اسمعوا ما يقول الشارح. فإن القاتل إذا قتل الكافر في الجهاد فإن الفرس يعتبر من السلب وهو الأشهر، لما قال أشهر ذل عنه في رواية لا يأخذ الفرس، الفرس يعود غنيمة للمجاهدين. لكن مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، يأخذ جميع ما عليه من متاع ومن سلاح، يدخل في ذلك الفرس. هل يدخل فيه الفرس الذي يكون عليه الصائد المدينة أو لا يدخل؟ قال لا يدخل هذا. اسمع العبارة. لا ليس كذلك، هذا هو الخطأ هنا. الجهاد يأخذها الفارس مو لأجل لأن لا يستعين بها على الحرب، لأن يستعين بها على الحرب الكافر مات وقتل وهذا سلبه، ولا يقال لا يستعين بها على الحرب، لأن هذه إما للقاتل أو تعود للمسلمين كغنيمة كالغنائم وتوزع على جميع المشاركين في الجهاد. عرفنا هذا؟ العبارة في المغني إخلاف ذلك، أنا أقرأه عليكم لتسمعوا، يفهم أن النساخ يحرفون النصوص أحيانا، لا أظنه الشارح لكن من نسخ الشارح. يقول في المغني فإن كان على دابة لم يملك أخذها، من الذي ما يملك أخذها؟ القاتل الذي رأى الصائد يطير، الذي نهاه لا يملك أخذها لأن الدابة ليست من السلف، وإنما أخذها قاتل الكافر في الجهاد لأنه يستعان بها على الحرب. الكافر أجيز له أخذها في الجهاد لأنه يستعان بها على الحرب. عرفنا هذا؟ إيش عبارة الشارح هنا؟ قال لئلا يستعان بها على الحرب. ما يقال ذلك ها؟ عرفنا وجه الخطأ الآن؟ اقرأ الشرح، اقرأ بقية ما قلت. قال لم يأتي أحد يعاقبه بالسلف يلزمه التوبة، لا بد أن يتوب. ثم انتقل الشارح المصنف رحمه الله والشارح إلى بيان حدود المدينة. حدود الحرم ذكرناها بالأمس، ثم انتقل إلى حدود المدينة. فقال المدينة ما بين لابتيها. المدينة عبارة عن قاع كبير بين حرار الحرة، هي الأرض السوداء ذات الحجارة السوداء تكون منتشرة مسافات طويلة، فهذا القاع بين هذه الحرار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين لابتيها هو حدها الذي لا يجوز فيه الصيد ولا قطع الشجر، هذا من ناحية الشمال والجنوب، من ناحية الشرق والغرب. أما من ناحية الشمال والجنوب فأحد وعير، ما بين أحد وعير تقريبا 12 بريد، فهذه المسافة يعتبر حد الحرم بالمدينة. اقرأ عبارة الشرق. صلى الله عليه وسلم. المحدثون لما الثور جبل صغير خلف أحد من جهة الشمال الشرق الغربي، فلما كان ليس بالمشهور ومر الحديث على المحدثين استنكروا هذه اللغبة، قالوا الثور لا يعرف إلا بمكة، وهذا تصحيف من الرواة، فشفقوا على كلمة الثور ووضعوا مكانها أحد. فجاء من بعدهم محقق الموضوع قال لا، ثور مشهور معروف عند أهل تلك البقاع التي يسكنونها، إنما من لم يذهب ويبحث عنه لم يعرفه. فأبقوا الحديث كما هو، كما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور، هذه الحدود ما بين المشرق ما بين المشرق ما بين الشمال والجنوب. انتقل الموضوع الثاني. فجعل النبي صلى الله عليه صحيح، اللهم صل عليه وسلم لما يقسم صلى الله عليه وسلم إنها لأحب البقاع إلى الله. فمكة أفضل من المدينة على قول أكثر أهل العلم، قال ففيه المالكية صواب مع الجمهور بكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. نعم. المدينة لمن قوي عليه لأنها مقاتل كون الإنسان يفضل المقام مسألة، وكون الفضل واقع في بقعة على بقعة مسألة أخرى. هذه مسألة التفضيل، مكة أفضل، لكن بعض الناس قد يتورع عن المقام في مكة لأنها كما تضاعف فيها الحسنات تضاعف فيها السيئات. الله عز وجل توعد من هم بسيئة في مكة قد يعاقب فيها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتورع بعض الناس فما رضي أو طابت له نفسه بالمقام في مكة، فحب المقام بالمدينة. لكن هذا لا يعني الفضل. يعني الرابع المطبوع، هذا الحديث غير صحيح، حديث باطل. حمله القاضي عياض هذا على التنزل على أنه حديث صحيح. لو صح أن المدينة خير من مكة وثبت وجاءت الأحاديث بفضل مكة، قال هذا يبين أن المدينة أفضل من مكة في وقت من الأوقات لا في سائر الأوقات، جمعا بين الحديثين. لكن لا يجمع بين الحديثين إلا إذا تساويا في الصحة والقوة. لكن إذا كان واحد حديث ضعيف والثاني قوي، ولا أحدهما صحيح والثاني باطل، لا يحتاج إلى جمع، يؤخذ بالصحيح ويترك غيره. نعم. هذا الحديث متداول في ألسنة بعض الناس وهو حديث باطل لا يصح. اللهم إنما خرجوني من أحب البقاع إلي فاستني بأحب البقاع إليك، حديث باطل لا يصح غير صحيح، ولا صح أحد أن يرويه إلا يبين معناه، وإلا لا يجوز ذكر الباطن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال أن رسول الله قال كذا ويعلم أن هذا الحديث مكذوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أحد الكاذبين. نعم. قال القاضي معناه بعد مكة، وما روي فضلا على تفسيرها لا أفضليتها. نعم. وقوله عليه السلام خلق بها وهو خير البشر ومفجر خير الفرق، وأجاب القاضي بأن فضل الفرقة لا يدل على فضل الفرقة، أن أحد الفرقاء الأربعة في روايات وردت أن الإنسان يدفن حيث يدفن في التربة التي خلق منها، هكذا جاء. ولو ثبت وورد أنه صلى الله عليه وسلم دفن في المدينة فيقال أن هذه التربة أفضل من مكة، فيقال لا، يعني كونه خلق من تربة لا يعني أن تلك التربة أفضل من مكة. هذا الجواب. نعم. بعد السؤال، هذه مسألة يكثر ذكرها على ألسنة بعض الفقهاء أو في كتبهم، أن يقولون خديجة أفضل أم عائشة، عائشة أفضل أم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليها السلام، أو الكعبة أفضل، أو الحجرة الشريفة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل لا ينبني عليها حول، لا ينبني عليها حكم، والخوض فيها ليس من الفقه، ولا معنى فيها للكلام. المسائل دي أمرها إلى الله عز وجل، إنما فوضل بين مكة والمدينة لأنه يترتب عليه مقام ويترتب عليه جلوس ومكوس وذكر، فالإنسان يتحين ويتخير البقاع الفاضلة ليجد فضل الله في ذكره. أما كون أن الكعبة أفضل من الحجرة أو الحجرة أفضل من الكعبة، هذه مسائل الخوض فيها لا يجدي، وهو من فضول العلم. وكذلك أيهما أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل من أزواجه وبناته، هذه مسائل لا يصل الإنسان فيها ولا معنى فيها. كنهن فاضلات وأجرهن عظيم عند الله عز وجل، وكون هذه أفضل من هذه لا فائدة فيه الآن أبدا. هذا يقدم لو توفوا هؤلاء في وقت واحد، أيهما يقدم في القبر، أو في البقاع الفاضلة أيهما أفضل في المكوث والبقاء كمكة والمدينة، أما مسألة الكعبة أفضل أم الحجر أفضل؟ هذا مسألة لا معنى فيه أو فيها ولا جدال فيها، فلا أقرأ الإنسان لا تفيد علم ولا تفيد ديانة، أقرأ ما بعده. باب ذكره وهي علم على جميع البلدة، وقال مكة ما كان حول الكعبة وما تجاوز حول الكعبة حتى يصل إلى الحرم كله يسمى مكة، على جميع البلدة المعظمة. نعم. غير منصرفة، المحدودة غير المنصرفة أي أنها لا تنون، كما ليس كما تقول رأيت عمرا، يجوز من عمرا هكذا، لكن أحمد لا تنونه، ما تقول رأيت أحمدا، تقول رأيت أحمدا. كذلك دخلت مكة لا يقول دخلت مكة، ما يصير هذا، لا يصير هذه لا تنصرف. للعلمية والتأنيث من سمع في وصفان، إذا دخل في اسم منعاه من التصريف أي منعاه من التنوين، هذا معنى منع من التصريف. اقرأ ما بعده. يزود فيها مكة في قول الضحاك، ما ادري ليه قال في قول الضحاك، انه طرد في كتاب الله ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، ليه قال الضحاك؟ نعم. فقيل بالباء اسم لبقعة البيت، وبالميم اراد ان يفرق بين مكة وبكة، قال فيه اقوال، ان مكة ما كان حول البيت وبكة ما كان اسم جميع الحرم. نعم. يستحبه يحب للمحرم أن يدخل مكة من أعلاها. كلمة استحب حكم فوق الجائز وفوق المباح، فرق بين يباح له وفرق بين أن تقال يقال يستحب له. يباح له لأن لك الخيار إن فعلت أو لا تفعل، واضح؟ إذا قلت يستحب له معناه الأفضل أن تفعل ذلك، وإن خالفت ففعلت المكروه تجاوزت الأفضل. عرفنا هذا؟ من أين أخذ الاستحباب؟ أخذ من فعله صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تدل على الاستحباب أو تدل على الإباحة أو تدل على الوجوب، فالأغلب أنها على الاستحباب حتى يأتي دليل على أنه الإباحة، لأن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة وقدوة فنقتدي به، فأقل مراتب ذلك هو الاستحباب، ما عدا ذلك لا بد من دليل، إذا قال الوجوب فلا بد من دليل يبين أن هذا فعل واجب، فإذا قال إنه مباح لا بد من دليل يبين أن هذا الفعل صورت من الاستحباب إلى الإباحة. فعله صلى الله عليه وسلم يكون مستحبا إذا فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة، يعني تأكد الخبر لديك أنه تأكد الفعل لديك أنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم عن عادة، وما فعله صلى الله عليه وسلم موافقة ومصادفة، إنما فعله قصدا، قد يفعل الفعل اتفاقا لا قصدا، قد يفعله عادة لا عبادة، إن تأكدت أن الفعل فعله من باب القرب والطاعات وأنه قصد بذلك لم يكن فعله من باب الاتفاق والقصد فالاستساء فيه مطلوب، الخجوة فيه مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة وأقرب المداخل إليه من الثنية العليا من جهة الحجوم تسمى المعلاة، أقرب المداخل. فإذا قيل يستحب للناس متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من التأكد أنه صلى الله عليه وسلم إنما اختار ذلك المكان لا لأجل القرب إنما لأجل مزية فيه، وإنما كان خصصه صلى الله عليه وسلم عن غيره. فإذا قلنا أنه لم يخصصه صلى الله عليه وسلم عن غيره فنبحث هل هناك مداخل أقرب إليه من هذا المدخل وليس هناك أو لا يوجد. فوجدنا أنه لم يكن هناك مدخل أقرب من هذا المدخل من الآتي من قبل المدينة. لو جاء واحد من الطائفة من جهة اليمن فيما إذا كانوا على رواحل يقول لف راحلتك وعلى قدميك تعال منا حتى تدخل من هذا المكان، هذه مشقة ليس كذلك. فإن كان الاستحباب، فإن كان فعله صلى الله عليه وسلم فعلا أنه قصد ذلك لأجل مزية فيه كما كان في أكثر أفعاله صلى الله عليه وسلم، لأن التأسي لا بد أن تفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفعل مثله على الوجه الذي فعله، أن تفعل مثله على الوجه الذي فعله من أجل أنه فعله، أن تفعل الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله، يعني هل فعله على وجه الوجوب، هل فعله على وجه الاستحباب، هل فعله على وجه الإباحة، تفعل ذلك فعل مثل ما فعل. اللهم صل عليه وسلم. وإذا رأيت كذلك إذا فلا بد أن تفعله على مثل ما فعل، لا بد من المثلية. المثلية قد تقتضي المشابهة في جميع الصور، لكن تأتي أحيانا دلائل تبين أن الصورة ليست مطلوبة، إنما المطلوب هيئة الفعل فقط، لأنه دخل راكبا صلى الله عليه وسلم، فلو دخلت ماشيا أن يقال هذا خالف التأسي، فيقال لا، إنما كان صلى الله عليه وسلم قادما من سفر والركوب أيسر له، أو لأنه إمام فيقال مثليا نبتدأ فيها من هيئة على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل، أما من أجل أنه فعل صحيح لأنه قصد هذا المكان لأجل القرب. وبقي معنا على الوجه الذي فعل، هل فعله فعل أجل الطاعة والقرب لأن فيه ميزة عن غيره، كما طاف صلى الله عليه وسلم من اليمين جعل الكعبة على يساره ثم طاف لم يجعل الكعبة على يمينه، فهذا مقصود. فرأينا أن هذا الفعل إنما شرع وتأسينا فيه صلى الله عليه وسلم لأنه فعله على وجه القربى على وجه معروف لأجل أنه مقصود في ذلك الفعل. لو قال فإنسان يقول لا يصح، لو قال فإنسان يقول لا يصح في ذلك، واضح هذا. أما الترتيب الوضوء فمن خالفه لا لأجل أنه خالف الفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعهد في يوم من أيامه وتوضأ آلاف الوضوءات، فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ منكسا، فمن أجاز الوضوء بالتنكيس لم يرد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى أن ظاهر الآية والعصر فيها لا يقتضي فيه الترتيب، أخذه من ظاهر الآية. لكن الطواف ليس كذلك، إنما الفعل وقع فيه هكذا، والله سبحانه وتعالى ذكر الطواف مجملا. ودخوله صلى الله عليه وسلم من ذاك المكان إن كان لمكة غير ذلك المدخل فيقال فعلا أنه دخله لأجل العبادة، وإلا يقال أن هذا الفعل الدخول من مكان ما ليس من باب القرب، وإنما هو من باب الأفضل والأحسن والأيسر للحاج، عرفنا هذا. ثم قال ويخرج من الثنية السفلى ثم كذا، التنوين عدمي هو من هو مقصور لا يظهر عليه الحركات، لكن قد ينون وقد لا ينون، ليس ممدودا، تلك يسمى كذا، يعني الحجون الطلعة هذه من الثانية، يعني الطريق الذي بين الجبلين في مصعد يسمى ثانية، تسمى تلك كذا بالمد، وهذه تسمى كذا كذا. هل هو ريع الرسام المعروف حاليا أو جبل الكعبة ويقال أنه فتح حديثا؟ أحد الموضعين هذا هو الذي يسمى الثانية السفلى، لا خذي كما يقول بعض الناس، لا ما خرج من نفسه، لا ما خرج من هنا، إنه أيسر في خروجه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. دخلها ليلا ونهارا في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم كلها ما عدا العمر الذي من الجعرانة لم يدخلها إلا نهارا، كان إذا جاء بذي قوة نام، وإذا أصبح دخل. فلما كانت غزوة حنين ورجع بالجعرانة دخلها صلى الله عليه وسلم ليلا فطاف ثم عاد فأصبح في المكان الذي كان معسكرا فيه، معسكرا فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هذا تعليل، لما رأوا جواز الدخول ليلا ونهارا قالوا إنما منع الفقهاء دخولها ليلا خشية السراق أن يسرق. نعم. وليس هذا التعليل، ما أظن هذا التعليل الجديد. ويقول عطاء بن أبي رباح ادخلها ليلا أو نهارا ما شئت إلا إذا كنت إماما، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إماما فدخلها نهارا ليراه الناس وليأخذوا عنه المناكب، فلو دخله ليلا لما تبصر الناس ولا معرفوا كيف يفعل. هكذا كان، هكذا قول عطاء رضي الله عنه، لعله هو أوجه. نعم. كذا لا تجد لها، ما أظنه بجد تجد لها بالقصر والتنوين، بالقصر والتنوين كذا بالقصر، كذا الأخرى ذيك اللي جاءت النسبة لهذه. نعم. اللهم صل عليه وسلم. بل استحب الدخول من باب بني شيبة في زمنه صلى الله عليه وسلم، لم يكن للحرم أبواب، ما كانت في أبواب في مداخل، إنما لما قالوا بني شيبة لعل كانت منازلهم ومساكنهم هناك في الجهة التي هم فيها، لذلك أناخ صلى الله عليه وسلم راحلته هناك ثم دخل، ودخل من محلة بني شيبة. دخوله هناك قد يكون مقصودا وقد يكون اتفاقا. مقصود أنه تعنى صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من تلك الجهة، وقد يكون اتفاقا لأنه كان أسهل لدخوله، من جاء من جهة الحجون يكون الدخول هنا أوفق وأسهل له. إذا قلنا أنه دخله قصدا فيقال أن الكعبة لها واجهة ولها خلفية، فالإنسان إذا قدم على عظيم أو قدم على إنسان أو راد كذا يواجهه من جهة المواجهة، هو أكرم وآدب وأقرب إلى العرف فيما يستحسن من الأخلاق. فمن دخل مكة أراد دخول الحرم لا يدخلها من خلف الكعبة، إنما يأخذها من واجهتها، وباب الكعبة هي الواجهة. هكذا علل من علل، إن كان هذا هو الصواب ويكون الدخول من باب بني شيبة مقصود فعله لأنه صلى الله عليه وسلم توخاه لأجل مواجهة الكعبة، تلك هي القبلة وتلك هي وذلك هو الباب وذلك هو مواجهة الكعبة، ومن جاءها من خلف لم يأتها من وجهها، يستحسن أن يأتيها من وجهها، ولذا قال يستحب. عرفنا هذا؟ نعم. ما نعرف الوارد في الأحاديث، وإن كان ضعيف لكن مجموعها تبين أنه حديث صحيح أو حسن، أن إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى يقول بسم الله ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا يقولها لكل داخل لكل مسجد، أما بسم الله ومن الله وعلى الله وكذا هذا إنكار اختارها بعض أهل العلم، لكن لا أظن لها سند وليست مأثورة. عليه نص عليه أراد يقول لا تتحرج بذلك لأن الإمام نص عليه قد يصع عليك إذا رأيت المجلس، المسألة فيها خلاف، بعض الناس لا يرون رفع اليدين وبعضهم يرى رفع اليدين، فإن اختلفوا في ذلك، مالك لا يرى رفع اليدين والحنابلة يرون رفع اليدين في ذلك. نعم. والشافعي الشافعي عن ابن جريج، ابن جريج من التابعين أو من تابع التابعين، سقط فيه تابعي وصحابي سمى معضل، الحديث معضل يعني هذا لا يكون حجة في إثبات حكمه. نعم. وما روي عن جابر رضي الله عنه كذلك روي عن جابر أحاديث ضعاف، أنه قيل له هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا رأى البيت، فاستعرض جابر فسأل سؤال المنكر فقال أو كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كنا نفعله، أي لم يكن هذا في عهد الرسول، هذا قول جابر ما كنا نفعله على اليدين عند البيت، وهي رواية ضعيفة كذلك، وهي رواية ضعيفة، أراد أن يقول يرفع يديه إذا رأى البيت، فما روي عن جابر لا يعارضه لأنه كذلك رواية ضعيفة أخرى لا تقوم بها. نعم. وكم كان رأى البيت رفع يديه وكبر وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، ثم يقول اللهم زد هذا البيت، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة، وزد من عظمه وشرفه تشريفا وتعظيما وبرا ومهابة. لهنا ورد هذا عن السلف رضي الله عنه عن الصحابة، وإن صح والله أعلم قد لا يكون مرفوعا، لكن ورد هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، وفعل الصحابة مما يستأنس به وهم قدوة في ذلك. بقية الدعاء اختاره بعض أهل العلم، فمن عمل به من قال به من قال بهذا القول من ذهب فذكر هذا الدعاء طيب، ومن لم يره فلا يلزم الناس به. المطلوب المأثور، وما جاء عن الصحابة فإنهم أعرفوا من مقاصد الكلام، وقد يكون سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، فيكون بذلك أثر يستأنف به. أما ما بعد ذلك الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي بلغني كذا، اللهم تقبل مني، هذا من الأدعية مما رآها بعض أهل العلم، فمن قال بها نعم لن يقولها فليحفظ من الدعاء ما هو أفضل إليه. إذا رأى دعاء مأثور وحفظه من قلبه أفضل، فيستحب لمن كان له قريب أو كان له صديق أو بعض الناس ممن يعرفهم وله عليهم منا أو بينهم وبينهم مودة، رآه يقرأ من كتاب الدعاء يقول له يا أخي لا أدعو من قلبك، ولا أن يأتي بالمطول تدعو له، الدعاء لابد من القلب. فمن لم يحصي شيئا من الدعاء يذكر الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، فإن منزلة عظيمة قد تكون أفضل من الدعاء. وقد يعلم الله حاجة المرء من قلبه، وذكره وثناؤه يغنيه، يغني العبد عن سؤال الله حاجته، يعطيه الله سؤلا. لكن إذا أخذ من الكتاب وبدأ يقرأ القلب مشغول بالألفاظ، ونسمع كثير من التحريفات والألفاظ التي لا تنبغي من الخفض والنصب والكسر وما إلى ذلك في لحن القول وتحريف الكلم. أضف إلى ذلك أنك لو تابعت المطور بلقين التلقين، فأنت تنظر إلى ما يقول المطور، لا تنظر إلى معنى ما يقوله. يفهم الناس هؤلاء يعني ما يفهم النصيحة العامة، بعض الناس لا يقبل هذا. لا تقول الناس لا تقوف المطوف لا تأخذ كتاب ذلك، ما يقبل هذا قولها. إنما من رأيت أن لك به دلالة على قول ينتفع به تخبره يا أخي، أنك قل ما فيك من الأدعية التي تعرفها، ادعو الله بما غفر في قلبك مما يقربك إلى الله عز وجل، يباعدك عن معاصيه، يزلف إليك الجنة ويباعدك من النار، وادعو إلى أقربائك ووالديك وما إلى ذلك، واسأل الله من فضله. ثم اذكر الله عز وجل وذكره واسع، هذا أفضل. وقل بين المقابلين الرقمية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه إذا علمتم وانت قد هديته إلى صراط مستقيم وقد يتقبل الله منه وقد تكون أنت سبب الهداية. واضح هذا؟ اقرأ ما بعد. يرفع، هل يرفع بذلك صوته؟ اقرأ التعليق. وقال ذكر المشروع، لن يقول دعاء المشروع، إن اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، هذا ذكر. إذا قلت اللهم زد هذا البيت عظيما وتشريفنا وهذا الحديث من عظم، هذا دعاء. والدعاء والذكر الواجب فيه الإخفاف، لا يجوز فيه رفع الصوت، هذا بلفظ كتاب الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لا ترفع صوتك في الدعاء. وقال انه لا يحب المعتدين، ومن الاعتدال في الدعاء رفع الصوت. وقال في اخر السوره واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الفهم ودون الجهل من القول بالغدو والآصال. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا، قال في نفسك، فقال ارفع صوتك. فالذكر الخفي مر علينا في شعب الإيمان هو أفضل من الجهل به، وسيما إذا كان بين الناس يتعين عليك الإخفاء لأنه فيه تشويش وأذية. وقد يأتي الشيطان فيزين للإنسان فوقه أو كذا، أو يبين له أن بعض الناس يراه وقد أعجب بك، ويخرج من دائرة الإخلاص إلى نوع من الشرك والرياء والعياذ بالله. فرفع الصوت هو المطلوب، رفعه ليس بمطلوب لا كما ذكر هنا، الله أعلم. نعم يا أخي. إذا قدم الخارج من إلى مكة أول ما يبتدي في الطواف هي القادم الطواف ما يصلي ركعتين ولا غيرها إلا إذا كان هناك واجب خشي فواته يصليه أولا أو كانت جماعة قائمة يدخل معه في الصلاة وإلا يبتدي في الطواف. هذا الطواف كان جاء بعمرة تسمى طواف العمرة. والمعتمر قد يكون متمتع جاء بحج لكنه متمتع، فالمتمتع يأتي بعمرة مستقلة، فأول طواف طواف العمرة. هذا طواف القدوم ما هو طواف القدوم؟ إذا جاء قارن أو جاء مفرد، المفرد أول ما يأتي يطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك يصعد إلى منى ويصعد إلى عرفات ثم ينزل إلى مزدلفة ثم يرمي الجمرة ثم يعود إلى البيت فيطوف طواف الحج وهو الركن. كذلك الخارج، الخارج إن قيل أنه يأتي بعمرة يكون الطواف الأول طواف عمرة، فمن قال أن إنما على القارن طواف واحد وسعي واحد فالطواف الذي أتى به طواف قدوم. عرفنا هذا؟ طواف القدوم القارن لا يتأتى إلا إذا قلنا أن الطواف كما يقول بعض الحنفية والجمهور الحنفية أن القارن إنما عليه طواف واحد وسعى من واحد، وهو قول عند الحنابلة الشافعية إن شاء الله. اقرأ. طاف بالبيت. تقرأ نعم. هذا الكلام لأن المالكية يرون أن طواف القدوم واجب أكثر من هذه الأدلة المبينة أنه ليس بواجب إنما هو سنة. قال إن المعتمرين إنما عليهم طواف العمرة لا طواف القدوم خلافا لمالك. نعم. ولم يحتاج إلى طواف قدوم. الجهاد فقال الطواف لأهل العراق قد يقول أن الوافد يطوفون وأهل مكة يصلون، ليس الأمر كذلك، الطواف للجميع. إما لكن لو جعلت السنة المؤكدة في تحية المساجد في تحية الحرم الطواف لكل من دخله لشق على أهل البيت أنهم إذا دخلوا طافوا في كل دخوله، هذا شق عليك إما لقصر وقتهم أو قد يعجزون أو يكون الوقت غير ملائم أو ما إلى ذلك لأسباب وأعذار. فقال الطواف أفضل في حق من قدم من خارج يكثر منه لأن بقاءه في مكة قريب، أما الساجد في مكة فأيامه كثيرة، قد يطوف أي وقت إن شاء، والصلاة في حقه أفضل. واضح هذا؟ وأما إنسان لو خير بين طواف وصلاة، فالصلاة لا شك أنها أفضل من الطواف، الصلاة أفضل من الطواف. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.